السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنفات في علم الحديث كثيرة ومتنوعة، وهي فنون وطرق، ومن جملة ذلك التأليف في علم الحديث دراية ورواية، وتلك القواعد الضابطة لعلم الحديث التي سميت بمصطلح الحديث. وهذا النوع من التصنيف جاء على جهة الاستقلال في مصنفات عدة، أشهر وأول ما وصلنا منها كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي رحمة الله تعالى عليه. ولكن هناك أقوال كثيرة تحكى عمن هو قبل الرامهرمزي، وهذه الأقوال ربما كانت تنقل على سبيل الرواية فقط دون أن تكون في مؤلف لصاحب ذلك القول، مثل ما ينقل عن محمد بن سيرين أو شعبة بن الحجاج أو سفيان الثوري أو غيرهم، فهذه أقوال منثورة، ومنها أقوال مودعة في بعض التصانيف، ولكن ربما كانت تلك التصانيف ليست مستقلة في علم الحديث، أعني مصطلح الحديث، وإنما جاءت بالتبع. ومن ذلك كتاب الرسالة للإمام الشافعي، فإنه تضمن مباحث عديدة في علم الحديث، ومن ذلك مقدمة صحيح مسلم، فإنها أيضا مقدمة في علم الحديث يعني مصطلحه. ومن ذلك أيضا رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف سننه، وهي كالمقدمة أيضا لسنن أبي داود. ومن ذلك كتاب العلل الصغير للترمذي، وإن كان جعله في آخر كتابه الجامع، لكنه يعد كالمقدمة بين يدي هذا الكتاب. وهكذا إلى أن نصل لعبد الرحمن بن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه، فإنه ذكر أيضا شيئا في مقدمة كتابه المعروف بالجرح والتعديل، وصار العلماء ينقلون عن ابن أبي حاتم سواء ما كان من رأيه أو من نقله عن أبيه أو عن أبي زرعة، وهي وإن كانت أبحاث لم تشمل جميع أنواع علوم الحديث، ولكنها مهمة في بابها لقدم من تكلم بها ولكونهم عمدة. وقبل أن ندلف إلى هذا الموضوع الصغير الذي هو مقدمة صغيرة لهذا الكتاب، لعلي أعرف بصاحب الكتاب، وهو عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه، فأقول هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم، واسم أبي حاتم محمد ابن إدريس ابن المنذر ابن داود بن مهران وكنية عبد الرحمن أبو محمد التميمي الحنظلي، فهو من موالي حنظلة ابن تميم. وعبد الرحمن إمام ابن إمام، وربي بين إمامين، تربى بين يدي أبيه وقريبه أبي زرعة الرازي، فحظي بهذا الشرف وهذه المكانة. كانت ولادته رحمة الله تعالى عليه في سنة 40 و200، يعني قبل وفاة الإمام أحمد رحمه الله بسنة واحدة. ونشأ وترعرع في كنف أبيه، وتربى على يدي أبيه، وكما هي عادة سلفنا رحمهم الله فإنهم يقدمون تعليم كتاب الله على كل شيء. فعبد الرحمن لما شب عن الطوق دفعه أبوه لمعلم القرآن، فقرأ القرآن وحفظه وأتقنه، ثم بعد ذلك أخذ في طلب علم الحديث وبكر به أبوه حتى في الرحلة في طلب الحديث، فكان يصاحب أباه وربما صاحب أيضا أبا زرعة معهم. وكانت رحلته مع أبيه ابتدأت وهو لم يبلغ سن الرشد بعد، وذلك في سنة 54 و200 وسنة 55 و200، وهو لم يبلغ سن الرشد بعد، يعني لم يحتل. فذهب مع أبيه في هذه الرحلة التي استمرت إلى الحج. فلما بلغ مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على الإحرام من ذي الحليفة، احتلم عبد الرحمن فأخبر أباه بأنه قد احتلم، ففرح أبوه وقال أدركت حجة الإسلام. ونعلم أن الحج مكلف في عصرهم، وقل من يتهيأ له ذلك. عرف عن عبد الرحمن رحمه الله الحرص على الطلب، وأبوه يقوم على رعايته وتوجيهه، مثل حينما كان بالشام في الرحلة في طلب الحديث، يخبر عبد الرحمن أنه رأى رجلا معه حيات ويقول من يعطيني درهم وأبتلع هذه الحية، فقال له أبوه يا بني احفظ دراهمك، فإن الدراهم تجعلهم يبتلعون الحيات، يعني احفظها لتنفقها في طلب العلم وفيما تجب عليك فيه النفقة، ولا تسلك مسالك أهل الإسراف. ونحن نعرف أن مثل هذا الذي يبتلع الحيات لو جاء بين ظهرانينا لوجدنا الناس يطلبون العلم عليه، وكم سيجتمع عنده من الأعداد، والله المستعان. جلس مرة من المرات أبو حاتم وأبو زرعة، فأخذ يتذاكران، فأشاد أبو زرعة بحرص أبي حاتم على استثمار وقته، قال إنك لحريص. فذكر أبو حاتم أيضا حرص ابنه عبد الرحمن، وقال إن ابني عبد الرحمن أيضا لحريص، فقال من يشبه أبه فما ظلم. وهذا دليل على نبوغه رحمة الله تعالى عليه وهو في مقتبل العمر، بحيث إنه لفت أنظار الكبار يسأله أحمد بن علي الرقام، يقول: سألت عبد الرحمن عن ما اتفق له من كثرة السماع والسؤالات من أبيه، فقال: ربما كان يأكل، يعني أباه، ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب الشيء وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، فلا يدع لحظة من لحظات عمر أبيه إلا ويستثمرها حتى في مثل هذه اللحظات. الأب يدخل في الخلاء والابن يقرأ والأب يسمع وهو يقضي حاجته، بل إنه لازم أباه حتى في اللحظات العصيبة حينما حضره مرض الموت، فكان يسأل أباه إلى أن ذهب لسانه، يعني ما عاد يستطيع النطق، والأب بالرغم من شدة سكرات الموت إلا أنه يستريح هذا من ابنه، لأنه يعرف أن هذا عمل سيجري له بعد موته. ونحن نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الذي يستمر للإنسان بعد موته: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صلى الله عليه وسلم ولدا صالحا يدعو له، فكيف إذا كان الولد الصالح صاحب علم، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أو علم ينتفع به، فقد جمع بين الاثنتين. ولذلك كان عبد الرحمن يسأل أباه بعد ذهاب لسانه، فيشير الأب برأسه نعم أو لا إلى أن توفاه الله وهو في هذه اللحظات. إذن لا غرابة أن يحظى عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه بهذه المكانة وبهذا العلم الغزير الذي كان من نتاجه الكثير من العطاء في هذه المؤلفات، ومن جملتها كتاب الجرح والتعديل. ومن دلائل حرص عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه على الطلب واستثمار الأوقات أنه أراد أن يرحل بنفسه مع أقرانه ومن هم أعلى منه سنا في طلب الحديث، وهم يسكنون في نيسابور، في بلاد الري. بلاد الري الآن تقع تقريبا في شمال إيران. أراد أن يرحل إلى مصر وإلى ما يكون في الطريق من مثل بغداد وبلاد الشام وهلم جر، ولكنه كان صغير السن، يعني في قرابة 20 عاما أو نحو، وكان هو الوحيد لأبيه، فكان أبوه يخاف عليه. فلما ألح في طلب الإذن من أبيه للرحلة اشترط عليه أبوه وقتا معينا، بضعة أشهر، بشرط أن لا يتجاوزه. فأدرك عبد الرحمن قيمة الوقت، فذهب هو وسبعة من الذين رحلوا معه إلى مصر، وأخذوا يدورون على الشيوخ في النهار، وفي الليل يقيدون ما سمعوا ويرتبون وينسقون، وكانوا يكتفون بالشيء الذي لا يأخذ منهم وقتا، إما أن يأكل خبزا ربما كان يابسا وهو يقرأ ويصف عليه الماء سفا أو نحو ذلك. ومكثوا فترة ما ذاقوا فيها ولا مرض، وإنما يكتفون بالشيء اليسير، وأما الشيء الذي فيه دسم ويتقوى به الجسد فلم يكن عندهم من الوقت ما يسعفهم ولا المال أيضا. وفي ذات يوم مرض أحد الشيوخ وكان ذاهبا هو وصاحب له إلى ذلك الشيخ، فقالوا إن به علة، يعني به مرض، فصار عندهم فرصة، وهي فرصة الجلوس عند هذا الشيخ، فمروا بالسوق فاشتروا منه سمكة، وحينما ذهب بها إلى البيت جاء وقت الشيخ الذي بعد هذا الشيخ، فلو مكث ليطبخ تلك السمكة لذهب وقت ذلك الشيخ، فتركاها وذهب للشيخ. وفي المساء يحضران لتقييد ما سمعا وللتحضير للدروس الباقية، فبقيت السمكة على هذه الحال 3 أيام حتى كادت أن تنتج، فاضطر لأكلها وهي نيئة لم تطبخ. يقول الحكي للقصة لعبد الرحمن: هل استأجرتم من يطبخها لكم؟ فقال: من أين لنا المال حتى نستأجر من يطبخ لنا؟ كانوا يرشدون النفقة، إذا جاء الواحد منهم يعرف الأجرة، أجرة الذهاب وأجرة المجيء، فيعزلها على جنب، والبقية ينفقها في هذه الأيام، يوزعها توزيعا مرشدا، فلم يكن عندهم من زيادة النفقة ما يتيح لهم استئجار من يطبخ لهم تلك السمكة. وهكذا تكون الهمم العالية، وهكذا خلد الله ذكر هؤلاء الرجال على ممر التاريخ، ودونوا للأمة ما حفظ الله لها دينها به. ومع ذلك فقد كان عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه ممن عرف بالزهد والخشية والخوف، وكان مثالا يحتذى به في ذلك. في مرة من المرات ذكر له قول يحيى ابن معين: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. يقول ابن مهروية: حدثت عبد الرحمن بن أبي حاتم بهذا القول وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده، وجعل يبكي ويستعيد الحكاية، ولم يقرأ في ذلك المجلس شيئا. يقول الذهبي رحمه الله: أصابه على طريق الوجل، يعني الخوف وخوف العاقبة، وإلا فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله والذب عن السنة. هناك رجال قد يكونوا برزوا في جانب العبادة واجتهدوا فيها، ويرجى لهم الخير في ذلك، ولكن ربما قصر علمهم وفهمهم، فإذا رووا شيئا من الحديث وقعت منهم الأغلاط، وربما كانت تلك الأغلاط شنيعة، فاحتار العلماء في مثل هؤلاء ماذا يصنعون بهم. إن تكلموا فيهم تكلموا في أناس فيهم صلاح وعبادة وزهد، وإن تركوهم تركوا الموضوعات والمنكرات والبواطيل تدخل في دين الله. لهذا أمسك المحدثون كما يقال بالعصا من الوسط، فإذا ذكروا الواحد من هؤلاء أثنوا عليه بما فيه، بما عنده من عبادة وصلاح وزهد ونحو ذلك، ثم بيّنوا ما فيه نصحا للأمة. وهذا هو طريق أهل الإنصاف والاعتدال، من غير وكس ولا شطط، فلا إفراط ولا تفريط، ف فلا العاطفة تغلب حتى نترك الساحة للبدع والخرافات والمنكرات والبواطين لتدخل في دين الله، ولا نغمص الناس شيئا مما وهبهم الله جل وعلا. كعادة أهل الصلاح والزهد ومن كان له إمامة في الدين أنه ربما عرضت له بعض المهن والابتلاءات، فقد ابتلي عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى حتى إنه تعرض للقتل والاغتيال عدة مرات من أولئك المخالفين له في الاعتقاد. وتلك البلاد التي هم فيها مما يكثر فيها المخالفون في أبواب الاعتقاد أكثر من غيرهم من البلدان، والله المستعان. عرف عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عدله وإنصافه، رحمه الله، ومن ذلك أنه ذكر محمد بن مسلم بن وارة وهو من أئمة الجرح والتعديل ومن العارفين بالعلم، فذكر عبد الرحمن أنه يتفوق على أبيه وأبي زرعة لأنه كان أسنهم وأسندهم، يعني أكثر معرفة بالأسانيد، وهذا بلا شك أنه من العدل والإنصاف حينما يعطي ابن وارة حقه ويفضله على أبيه وأبي زرعة بالرغم من إمامة أبي حاتم وأبي زرعة، بحيث إن من يقرأ في ترجمتهما قد يفضلهما على ابن وارة، ولكن عبد الرحمن يعرف شيئا قد لا يعرفه غيره، بل إنه رحمه الله فضل محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح على نفسه، فسئل مرة عن ابن خزيمة فقال: ويحكم ويحكم، هو يسأل عنا ولا نسأل عنه، هو إمام يقتدى به. وكان رحمه الله ألف العديد من الكتب، وبعضها ربما أعاد كتابتها تبييضا مرة أخرى ودفن مسوداتها، ثم أوقف هذه الكتب وجعلها وقفا لله. والغريب أن الذهبي رحمة الله تعالى عليه ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه ميزان الاعتدال الذي صنفه في ضعفاء الرجال، ولكنه قال: وما ذكرته لولا ذكر أبي الفضل السليماني له فبئس ما صنع، فإنه قال: ذكر أسامي الشيعة من المحدثين الذين يقدمون عليا على عثمان، ثم ذكر عددا منهم وجعل عبد الرحمن بن أبي حاتم منهم. وطريقة الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال أنه ربما ذكر أئمة كبارا مشاهير كعلي بن المديني وغيره، لا لأنه يعتقد ضعفهم أو أثر فيه كلام من تكلم فيهم، ولكن يذكرهم ليذكر كلام ذلك المتكلم ثم يدافع عن ذلك الإمام. فلما ذكر علي بن المديني ذكر كلام العقيلي فيه ثم قال: أما لك عقل يا عقيلي تدري في من تتكلم؟ يعني من أنت يا عقيلي عند علي بن المديني؟ وهذه مصيبة حينما يأتي الصغار ويتكلمون في هؤلاء الكبار، بالرغم من أن العقيلي إمام لكن ليست إمامته كإمامة علي بن المديني، فرق بين الثرى والثري. كذلك أيضا أبو الفضل السليماني هذا ممن صنف ولكنه زلت به القدم، ولعله اعتمد على نقول لا تصح، فإنه قد ذكر عن عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه ألف بعض المؤلفات التي تخدم الشيعة وما إلى ذلك، وكل هذا ليس بصحيح، بل الصحيح الثابت عنه رحمة الله تعالى عليه على خلاف ذلك. فإن اللالكائي في كتابه في أصول السنة في أصول الاعتقاد المعروف بكتاب السنة ذكر عددا من الأئمة الذين عرفوا بسلامة المعتقد وما أثر عنهم من أقوال في اعتقاد أهل السنة، وذكر منهم أبا حاتم وأبا زرعاف رحمة الله تعالى عليهما، وأورد كلامهما في أصول الاعتقاد في كثير من أصول الاعتقاد، ومن ذلك ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. والناقل لكلامهما هو عبد الرحمن بن أبي حاتم، يعني اللالكائي يروي من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم. وكان من جملة ما قال أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم بعد أن ذكر كلام أبيه وأبي زرعة: وبه أقول أنا. فهذا نص كالشمس في رائعة النهار يقضي على تلك الترهات وتلك الاتهامات. ومن تطلب معرفة اعتقاد عبد الرحمن بن أبي حاتم فإنه سيجده يعني منثورا في العديد من الكتب، وفي ثنايا أيضا أقواله وكلامه حينما يتكلم هو وأبوه في رواة، لأنهم شيعة ويتكلمون في من يتنقص الصحابة ونحو ذلك. فأين هذا من ذاك؟ لا يمكن أن يصدر هذا من إنسان يكون قد شم رائحة التشيع، والله تعالى أعلم. بعد عمر مديد قارب 90 عاما، وبالتحديد في سنة 27 و300 توفي عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله. ولما حضرته الوفاة كان على عادته، لأنه كان معروفا بإطالة الصلاة، حتى قال بعض أهل العلم: إذا صليت خلف عبد الرحمن فسلم إليه نفسك يصنع بها ما يشاء، يعني لا تصدق أنك ستنفض من الصلاة، لأنه كان يطيل جدا. ولما حضرته الوفاة لم يقل أنا عليل أو بمرض الموت أو نحو ذلك، بل بقي على عادته في إطال الصلاة. فتعجب من حضر لعيادته وقالوا: هو لما هو عليه، يعني هذه عادته لا يتركها رحمة الله تعالى عليه. فتوفي وهو على خير حال، نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا به وبأبيه وبأبي زرعة وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا معهم في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لهذا الكتاب، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فيه وريقات وضعت تعريفا من الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في آخر المذكرة التي عندكم، لعلنا نقدم قراءتها ليتم التعليق عليها فيما يتعلق بالمنهجية في هذا الكتاب، لنتعرف عليه قبل أن نأخذ هذه المقدمة له. يعني لا بد أن نعرف طبيعة هذا الكتاب وكيف رتبه مصنفه، ولو على وجه الإجمال، يعني لا نستطيع أن نأتي عليه على وجه التفصيل، ولكن من باب التعريف المجمل حتى نستطيع التعامل معه على وجه صحيح. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الإنسان يفتقر في دينه ودنياه إلى معلومات كثيرة لا سبيل له إليها إلا بالأخبار، وإذ كان يقع في الأخبار الحق والباطل والصدق والكذب والصواب والخطأ، فهو مضطر إلى تمييز ذلك. وقد هيأ الله تبارك وتعالى لنا سلف صدق حفظوا لنا جميع ما نحتاج إليه من الأخبار في تفسير كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه وقضايا القضاة وفتاوى الفقهاء واللغة وآدابها والشعر والتاريخ وغير ذلك، والتزموا وألزموا من بعدهم سوق تلك الأخبار بالأسانيد، وتتبعوا أحوال الرواة التي تساعد على نقد أخبارهم، وحفظوها لنا في جملة ما حفظوا، وتفقدوا أحوال الرواة وقضوا على كل راو بما يستحقه، فميزوا من يجب الاحتجاج بخبره ولو انفرد، ومن لا يجب الاحتجاج به إلا إذا اعتضد، ومن لا يحتج به ولكن يستشهد، ومن يعتمد عليه في حال دون أخرى، وما دون ذلك من متساهل ومغفل وكذاب. وعمدوا إلى الأخبار فانتقدوها وفحصوها وخلصوا لنا منها ما ضمنوه كتب الصحيح، وتفقدوا الأخبار التي ظاهرها الصحة، وقد عرفوا بسعة علمهم ودقة فهمهم ما يدفعها وقد عرفوا بسعة علمهم ودقة فهمهم ما يدفعها عن الصحة، فشرحوا عللها وبينوا خللها وضمنوها كتب العلل، وحاولوا مع ذلك أمانة الأخبار الكاذبة إماتة الأخبار الكاذبة، فلم ينقل أفاضلهم منها إلا ما احتاجوا إلى ذكره للدلالة على كذب راويه أو وهنه. ومن تسامح من متأخريهم فروى كل ما سمع، فقد بين ذلك ووكل الناس إلى النقد الذي قد مهدت قواعده ونصبت معالمه. فبحق قال المستشرق المحقق مرجيليوس: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. طيب، هذا الكلام الذي سمعناه خلاصته ومؤداه أن سلفنا رحمة الله تعالى عليهم كانوا ينقلون لنا كل ما رووا بالأسانيد، وسواء كان ذلك في الحديث أو في غيره، من مثل ما رأينا التمثيل به سواء في القضاء أو في المغازي أو السير أو غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى النقل. فالعمدة في معرفة صحة ذلك على الأسانيد، وهذه الأسانيد هي التي شرف الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تحظى بها أمة من الأمم. ولهذا قال هذا المستشرق، ونحن نعرف أن المستشرقين في الأعم الأغلب يجندون أنفسهم للطعن في دين الإسلام عن طريق تلك الأبحاث الاستشراقية، ولكن هذا المستشرق مرجيليوس أنطقه الله بهذه الكلمة، كلمة الحق، حينما قال: ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. يقول إنه علم استطاعوا به أن يضبطوا دينهم، وفعلا لولا علم الحديث لذهب الدين. ولا نتعاظم هذه العبارة، فإني أعني ما أقول. فتصوروا لو أن لم يبق بأيدينا إلا القرآن، هل كنا نستطيع أن نطبق الإسلام سواء في أنفسنا أو في واقعنا؟ الجواب لا. فالقرآن لم يذكر فيه أن عدد الصلوات في اليوم والليلة 5 صلوات، ها هو المصحف افتحوه من أوله إلى آخره ينظروا هل فيه أن عدد الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة؟ ما فيه. من أين أخذنا هذا؟ من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في القرآن أن عدد ركعات الفجر 2 ركعة والمغرب 3 وباقي الصلوات 4 ركعات. ولم يذكر في القرآن صفة الصلاة وأنها مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم وأنها أقوال وأفعال وهلم وجر. وعلى هذا فقس في باقي الأحكام الشرعية الزكاة والحاج والصوم وغير ذلك من شرائع الدين. من أين جاء التفصيل؟ إنما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله عنها وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هو القرآن والمبين لذلك القرآن هو السنة. الذكر هي السنة والمبين هو القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليهم الذي هو القرآن. فالسنة مبينة للقرآن وهي وحي، كما أن القرآن وحي كما قال الله جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن نحن خصنا الله بهذه الخصيصة وميزنا بهذه الميزة التي لم تحظ بها أمة من الأمم السالفة أبدا. وكل من عاد الإسلام عموما أو عاد السنة على وجه الخصوص فأول ما يعمدون لعداء السنة. لا تجد أبدا أحدا من الزائغين والمنحرفين أو أعداء الإسلام إلا ويحاولون الطعن في السنة. ولهذا كان نصيب السنة من طعن أعداء الإسلام أكبر نصيب، يعني سهامهم التي صوبت للسنة أكثر بمئات المرات من السهام التي صوبت نحو القرآن أو نحو التشريع أو نحو العقيدة أو نحو الأخلاق أو غير ذلك. والدليل انظروا في أبحاثهم التي كتبوها تجدون أنها تصب السم الزعاف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أكبر طواغيتهم وهو جولتسيهر وهو من يهود المجر كان متخصصا في النقد في السنة، وهذا عندهم في مكانة يعني لا يمكن أن يتطرق إليها التنقص أو الطعن والله المستعان. فعلى كل حال هذه المقدمة الرائعة من الشيخ المعلم رحمه الله فعلا تدلنا على هذا الذي دلتنا عليه. ناخذ المقطع الثاني. علم الجرح والتعديل هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ. وهذا العلم من فروع علم رجال الأحاديث ولم يذكره أحد من أصحاب الموضوعات مع أنه فرع عظيم. والكلام في الرجال جرحا وتعديلا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وجوز ذلك تورعا وصونا للشريعة لا طعنا في الناس. وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة. والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك. طيب، هذا الكلام منقول عن كتاب كشف الظنون لمؤلفه حاجي خليفة. فهو يقول إن تعريف علم الجرح والتعديل لم يعرف من قبل أحد من الذين ألفوا في الموضوعات، فلذلك اجتهد هو في تعريفه بهذا التعريف فقال هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى أيها الإخوة أنه لما وقعت الفتن في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخاصة الفتنة التي أدت إلى مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ذلك في سنة 35 للهجرة. وجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هناك من ابتدأ بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لباطله، وبخاصة الرافضة الذين اندسوا كما هو معروف تاريخيا في الصف، وأرادوا تقويض الإسلام من الداخل عن طريق استغلال محبة أهل البيت. ولست أريد الإفاضة في هذا، فأظنكم إن شاء الله تعالى على دراية من ذلك، وأنتم تسمعون ولله الحمد الآن الكثير من البيان والتفنيد لواقع هذه الفرقة التي نسأل الله جل وعلا أن يعجل بهلاكها ويريح المسلمين منها. ولكن المقصود أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنبهوا، وكانوا في السابق لا يعرفون الكذب، وكانوا يقولون لم يكن يكذب بعضنا بعضا. ولهذا لما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مجلس وكان فيه رجل من التابعين يقال له بشير بن كعب العدوي، كان بشير بن كعب هذا يحدث بأحاديث، فجعل ابن عباس لا يلتفت لحديثه، ثم لما التفت قال له عد لحديث كذا عد لحديث كذا، فكان قال يا ابن عباس ما لي لا أراك تلتفت لحديثي. ولما التفت وقال له عد لحديث كذا عد لحديث كذا، قال والله لا أدري يا ابن عباس، أو عجبا لك يا ابن عباس، أكل حديثي عرفته وأنكرت هذا، أو كل حديثي أنكرته، أكل حديثي عرفته وأنكرت هذا، أو كل حديثي أنكرته وعرفت هذا. فقال رضي الله تعالى عنه إنا كنا، يعني لما لم يكن هناك كذب، إنا كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا، يعني تطاولت، نريد أن نرى من وماذا قال، وابتدرته أبصارنا. فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. ويقول محمد بن سيرين رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. لو جاءك الآن أحد من الناس وحدثك أو أخبرك بخبر وقال أنا والله رأيت المكان الفلاني رجل تحول إلى صورة حمار، خلاص تذهب وتحدث بهذا الكلام مباشرة؟ الناس يمكن يكذبونك وتكون أنت الملوم. لماذا؟ لأنك لم تتثبت. وسيأتي معنا في استدلالات ابن أبي حاتم رحمه الله أنه قدم الاستدلال بالقرآن ثم جاء بعد ذلك بالاستدلال بالسنة، فكان من جملة الآيات التي استدل بها كما سيأتي معنا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة فتثبتوا، فلا بد من التبين والتثبت. فأنت يمكن أن تنظر في حال هذا الرجل الذي أخبرك، هل هو معروف بالصدق أو هو ممن يحدث بكل ما هب ودب؟ فإن كنت لا تعرفه بالصدق فلا تحمل نفسك شيئا لا تستطيعه، وإن كان معروفا لك بالصدق فقل له رأيته أنت، أنت رأيت هذا حينما تحول؟ فقد يقول لك لا والله، لكن أخبرني شخص آخر. وما آفة الأخبار إلا رواتها. فقل له هذا الشخص الآخر من هو؟ نشوف هو صادق أو غير ذلك. فربما كان صادقا، ولكن إذا ذهبت وسألته وقلت له: هل رأيت أنت بعينك؟ قال: لا والله، ولكن حدثني آخر. وهكذا دواليك. فأهل الإسلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم التابعون كانوا يتوثقون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوثق، فلا يأخذون الحديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى يتأكدوا من وجود الاتصال. كل واحد من الرواة أخذ عن من فوقه، فإذا اتصل بدأوا بعد ذلك يفتشون في هؤلاء الرواة، هل هم ممن يمكن أن يعتمد على خبرهم أو لا. فوجدوا أن الرواة يخاف منهم من شيئين: الشيء الأول العدالة، فقد يكون بعضهم غير عدل، إما يكذب أو يعني فيه من التساهل وعدم الضبط والإتقان أنه بلغ حدا لا يعتمد عليه البتة بشيء من ذلك. فهؤلاء سقطوا، لا يلتفت لأخبارهم أبدا. وصنف منهم لا يعتمد عليهم اعتمادا كليا وإن كانوا صادقين، فيهم صدق ولكن يخاف من ضبطهم وحفظهم وإتقانهم. مثل بعض أبنائنا أصلحهم الله، تحاول تحفظه وهو مثل المنخل، المنخل صب فيه الماء يمسك الماء، وهكذا بعض الناس. يعني بعضهم يقول: والله يعني أنا أجلس في الآية الواحدة وأحاول أن أتحفظها وقتا طويلا. وبعض الناس ما شاء الله يعني مرة واحدة ويحفظ. فالناس يتفاوتون في هذا. فمن لم يرزقه الله حفظا وإتقانا فهذا لا نتعرض لعدالته، عدالة بينه وبين ربه، ولكن نقول إنه لا يعتمد على حفظه. ودين الله جل وعلا أولى بأن يعتنى به من أن نتورع عن الكلام في هؤلاء. فليس هناك من حرج في أن نقول فلان ضعيف، يعني من جهة حفظه، لا يعتمد على حفظه وضبطه. لذلك يقول: هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة. نعم، العلماء اصطلحوا على ألفاظ تدل على المقصود وعن مراتب تلك الألفاظ. نعم، كل لفظ جعلوا له مرتبة. فكذاب هذا أعلى عبارات الجرح، متروك دونه، فاحش الغلط دونه، ضعيف دونه، مستور دونه، وهكذا. ويأتي بعد ذلك أيضا فلان لا يسأل عن مثله، إليه المنتهى في التثبت، هذا بأعلى درجات التثبت. بعدين فلان ثقة ثبت حافظ، هذا دونه. بعدين فلان ثقة أو فلان حافظ أو فلان ثبت، هذا دونه. بعدين فلان صدوق لا بأس به، دونه. بعدين فلان صدوق يهم، صدوق له أوهام، هذا دونه. وهكذا، فجعلوا هذه في مراتب، وهذه المراتب استفاد منها في معرفة هل الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو ضعيف جدا أو موضوع. كل شيء له منزلة ومرتبة يعرفها أهل الاختصاص الذي إن شاء الله تعالى أنتم في بداية طريقه. قال: وهذا العلم من فروع علم رجال الأحاديث. نعم، هو لا يعني يشمل جميع علم الرجال، علم الرجال يعني واسع، ولكن ما يتعلق بالجرح والتعديل فقط هذا الذي نتكلم عليه. أما لو جئت للكلام على علم الرجال عموما فإنك ستتعرض لتوارئ أسماء الرواة وأنسابهم وأوطانهم ورحلاتهم وكناهم، ألقابهم وأسرهم، من أولاده، تنقلاته، طلب العلم على من، تتلمذ عليه من سمع من مات، يعني علم واسع. قالوا هذا العلم من فروع علم رجال الأحاديث، ولم يذكره أحد من أصحاب الموضوعات مع أنه فرع عظيم، يعني يقول ما عرفوه. والكلام في الرجال جرحا وتعديلا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في بعض الرجال، فقال عن ذلك الرجل الذي جاءه، قال بئس أخو العشيرة. فتعجبت عائشة، كيف أنك استقبلته استقبالا حسنا وقلت عنه إنه بئس أخو العشيرة؟ فقال يا عائشة، إن شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. ولما استشارته فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها في من تنكح، فقال إن أبا الجهم، يعني خطبها أبو الجهم ومعاوية وأسامة بن زيد، أو ربما أن أسامة لم يخطبها على قوله. فقال أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وهذه حملت أوجه هذه العبارة، إما أنه كثير الأسفار، يعني العصا على عاتقه التي يضع عليها أغراضه ومتاعه فهو كثير الأسفار وقد تتعبين معه، أو وهو المعنى الأظهر أنه لا يضع العصا عن عاتقه أنه ضراب للنساء. ثم قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة ابن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الجرح والتعديل في هذه الحال للحاجة وليس المقصود الغيبة. ولذلك لو فتحتم رياض الصالحين في ما يتعلق بأبواب الغيبة تجدون النووي رحمه الله ذكر أن الغيبة محرمة وأنها من كبائر الذنوب، لكنها تباح في 6 مواضع، وذكر المواضع 6 التي تباح فيها الغيبة، ومن جملتها ما نذكره. كذلك أيضا لما استفتته هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، أفيحق لي أن آخذ من ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا من التجريح بغرض ماذا؟ بغرض الاستفتاء، فيجوز في مثل هذه الحال. كذلك أيضا إذا كان في مجال الاستشارة مثل فاطمة بنت قيس، كذلك أيضا إذا لم يمكن تعريفه إلا بذلك الشيء، ما عرف من رواة الحديث من يقال له الأعمش والأعرج والضال والضعيف وهكذا، فربما كره بعضهم ذلك اللقب ولكنه بهذا يعرف، ماذا نصنع؟ فالأعمش اسمه سليمان بن مهران، ولكن لو قلت حدثنا سليمان بن مهران يمكن ما يعرف مثل ما لو قلت حدثنا الأعمش. والعمش تعرفون أنه داء يصيب العينين، وكذلك الأعرج، يعني يمكن من الناس من لا يحب أن يوصف بأنه أعرج ولكن عرف بهذا. ولو قلت حدثنا عبد الرحمن بن هرمز ما عرفوا من عبد الرحمن بن هرمز مثل ما لو قلت حدثنا الأعرج، وهكذا لو قلت حدثنا عبد الكريم البصري ما يعرفون مثل ما لو قلت حدثنا عبد الكريم الضال، وهو ليس ضالا ضلال الذي هو ضد الهدى، ولكنه تاه في طريق مكة فعرف بعبد الكريم الضال لأنه ضل وتاه في طريق مكة وهكذا. طيب، قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وجوز ذلك تورعا وصونا للشريعة لا طعنا في الناس، يعني ليس المقصود الطعن في هؤلاء ولكن صيانة للشريعة، لأننا ألجأتنا الضرورة إلى ذلك، فلو لم نصنع هذا لا دخلت الدواخل في دين الله. فهناك أعداء دسوا في الصف ووضعوا أحاديث وكذبوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نعرف هذا الكذب إلا بواسطة تجريح الرواة. قد يقول قائل: لنجرح فقط هؤلاء الذين عرفوا بأنهم زنادقة أو منافقون أو مندسون في الصف. نقول: المشكلة أن هؤلاء يستطيعون أن يمرروا باطلهم على أولئك العباد الزهاد الذين وصفناهم. يأتون للواحد منهم الذي عرف بطيبته، وأنتم تعرفون في واقعنا يكون الرجل صاحب زهد وعبادة وصلاح، ولكنك تستطيع تدخل يدك في جيبه وتأخذ فلوسه، وتستطيع توقعه في أي شيء تريد، يمكن تأتي وتسجل عليه كلاما وتستجر له بالكلام ويمشي معك لأنه يثق بك، يعني من سلامة قلبه ومن طيب نيته أنه لا يفطن لخداع الناس. فهكذا أيضا يدسون عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثون بها، فالعامة يثقون بأهل الصلاح هؤلاء، فربما أخذوا عنهم هذه الأحاديث فتدخل على الناس ويعملون بالباطل. فكان لابد لأهل الحديث أن يقوموا بقومتهم وأن يصدوا هذا الباطل الذي دخل على الأمة. قال: وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة. نعم، ما الذي يجعلك يا أخي تختصم أنت وفلان على 1000 ريال أو على قطعة أرض على أمر تافه من أمور الدنيا، ثم يجوز لك أن تجرح شهوده ويجوز له أن يجرح شهودك، ثم لا تقول إن هذه غيبة ولا سب ولا طعن في الناس، وإنما تسميه جرحا للشهود. والقاضي لا يعاملك معاملة من اغتاب الناس أو سبهم أو شتمهم، لأن هذا مقام القضاء ومقام الشهادة والتزكية للشهود أو الجرح فيهم. فإذا كان هذا جائزا في أمور الدنيا فلا شك أنه من باب أولى أن يجوز في أمور الدين، لأنها أهم والاحتياط فيها أولى. قال: والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك، يعني أوجبوا على أنفسهم الكلام في ذلك. لكن معنا وقت. طيب، اقرأ اللي بعده، اقرأ اللي بعده. النقد والنقاد: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفاً بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيراً بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط، ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي متى ولد وبأي بلد، في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، ومتى شرع في الطلب، ومتى سمع، وكيف سمع، ومع من سمع، وكيف كتابه، ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعادتهم في التحديث، ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه، ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنة مالكا لنفسه، لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ذم حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. وهذه المرتبة بعيدة المرامي عزيزة المنالي، لم يبلغها إلا الأفذاذ. وقد كان من أكابر المحدثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. قال الإمام علي بن المديني، وهو من أئمة هذا الشأن: أبو نعيم وعفان صدوقان، لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. وأبو نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما. طيب، هذا الكلام الحقيقة متين ومهم، حتى لا يتصور أحد أنه بإمكان كل أحد أن يسل لسانه في أعراض الناس جرحا وتعديلا. لا، هذا لا يقوم به إلا أئمة جهابذة نقاد عرفوا من يتكلمون فيه، وعرفوا كيف يتكلمون فيه، وعرفوا بما يتكلمون فيه، فلا يجاوزون الحد. فهذا الأمر له ضوابط، وليست المسألة فوضى. ولهذا اعتنى أهل العلم بسرد من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. فمقدمة ابن أبي حاتم التي قبل المجلد الثاني هذا ذكر فيها كبار الأئمة الذين يعتمد قولهم في الجرح والتعديل، الأئمة الحفاظ الجهابذة. كذلك ابن عدي صاحب كتاب الكامل في مقدمة الكتاب الكامل ذكر أيضا هؤلاء العلماء يرحمك الله. ثم حرر هذا كله الحافظ الناقد الإمام الذهبي رحمه الله في رسالة مطبوعة بعنوان ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. وأما لو جاءنا الجرح من إنسان لا يعرف ولا وليس من المتصدين لهذا الأمر بعلم وروية، فإنه لا يقبل قول كل أحد. فالمسألة هذه فيها تفصيل طويل أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام الرائع الجيد الذي يدل على أنهم يعرفون حال الراوي بتفاصيله، متى ولد، بأي بلد، وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، ومتى شرع في الطلب، ومتى سمع، وكيف سمع، ومع من سمع، وكيف كتابه، وهكذا. يعني أحيانا لا يكون الكلام في الشخص وإنما يكون في صفة روايته. فالبخاري رحمه الله تعالى لما حدث شيخه قتيبة بن سعيد بحديث الجمع بين الصلاتين جمع التقديم، وأخذ هذا على قتيبة لأنه حدث به عن الليث بن سعد، فأخذ هذا على قتيبة وتعجبوا، بالرغم من أن قتيبة إمام حافظ. فشكك الأئمة في رواية قتيبة لهذا الحديث، فالبخاري ذهب مذهبا آخر لأنه يعرف أن قتيبة ثقة حافظ لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، لكن الحديث لا يمكن قبوله، الحديث غلط. طيب كيف نوفق بين مكانة قتيبة وبين أن حدث لنا بهذا الغلط؟ قال له البخاري: مع من سمعت هذا الحديث من الليل؟ من الذي كان معك؟ قال: خالد بن نجيح المدائني. قال البخاري: وكان خالد بن نجيح يدخل الحديث على الشيوخ. شفتوا كيف الحرامي يشيل فلوسك من جيبك وانت ما تدري؟ هذا يدخل لك الاحاديث وانت ما تدري في كتابك، يدس عليك، معروف، شخص معروف بانه يدس الحديث على الشيوخ ولا يتنبهون لذلك. فهذه من الفطن، يعني نقول ليس كل أحد يستطيع أن يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا إلا أئمة مكنهم الله من هذا بحكم طول الممارسة والعلم، معرفة أهل هذا الشأن، وأخذهم عن أهل هذا الشأن وهلم جرا. الساعة كم يؤذن؟ دقيقة واحدة. طيب ما دام دقيقة يعني ما يمدينا نقرأ المقطع الذي بعده. طيب على كل حال أيها الإخوة، بودي نتم كلام هذا الكلام ثم بعد ذلك نشرع في مقدمة ابن أبي حاتم، لكن قبل الشروع في المقدمة نريد نعرف شيئا عن واقع الكتاب على اساس تتعرفون على الناحيه المنهجيه للتعامل مع الكتاب، يعني كيف رتبه وبعض الاشياء التي يحسن اعطائكم اياها لتتعاملوا مع الكتاب بشكل صحيح. يمكن ما يمدينا الليله ان شاء الله تعالى، لكن في مره قادمه بين الاذنين ممكن نقرا، وان شئتم للاسئله الامر عائد لكم. على كل حال يؤذن الان ونشوف ان شاء الله. طيب والله الظاهر لو استغلنا الوقت يمكن ننهي، بس اكمل كلامي الذي قلته. كذلك ايضا ذكر رحمه الله يعني من الصفات، وهي حقيقة صفات كثيرة مما ينبغي توفره في الإمام الناقد، أنه ينبغي أن يكون دقيق الفطنة، مالك لنفسه، لا يستميل الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر. يعني المقصود من هذا كله التثبت والأنات والإنصاف والعدل والبعد عن الهوى. فمثلا علي بن المديني رحمه الله تعالى لما ألح عليه طلبة علم الحديث يسألونه عن أبيه فيسكت، مرة ثانية يسكت، ومرة ثالثة يسكت، ومرة رابعة رفع رأسه وقال إنه الدين، أبي ضعيف. أبوه اسمه عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، ضعيف من جهة ضبطه في الحديث. فإنصاف علي بن المديني وعدله أبى عليه إلا أن يبين حال أبيه، هذا هو العدل، هذا هو الإنصاف، ولا يأخذه الغضب. وكيع بن الجراح رحمه الله جلس للتحديث يوما فاجتمع عليه طلبة علم الحديث، فلما رأى كثرتهم وحرصهم أخذ يقول حدثنا أبي وسفيان الثوري، فاستوقفه أهل الحديث طلبة علم الحديث قالوا حدثنا عن سفيان ولا نريد أباك، فأعاد مرة أخرى فأعادوا عليه، ثم مرة الرابعة قال من ابتلي بكم يا أصحاب الحديث فليصبر، حدثنا سفيان الثوري وترك التحديث عن أبيه. أبوه ثقة في نفسه ولكنه متكلم فيه من جهة حفظه، أبوه اسمه الجراح بن مليح الرؤاسي. فوكيع ما غضب عليهم ولا قال أنتم تسيئون الأدب للشيخ ولا تقدرون المشايخ، يعني وكان بإمكانكم أن تقبلوا مني هذا وبعد ذلك أرووا ما رويته لكم عن سفيان الثوري دون أن تجرحوا شعوري بجرح أبي إلى غير ذلك. أبدا، أنصف من نفسي ورعى وأذعن للحق لأنه يعرف حال أبي. فعلى كل حال هؤلاء الأئمة أناس اختارهم الله لخدمة دينه، ومهما يذكر من أوصافهم رحمة الله تعالى عليهم ومواقفهم فإنها في الحقيقة مواقف جديرة بالإشادة بها وجمعها، لأنها تعد منهج ترى منهجا تربويا ينبغي أن يتربى عليه الأجيال ويعرفوا ماضيهم المجيد. نحاول نكمل هذه المقدمة. تفضل. أئمة النقد اشتهر بالإمامة في ذلك جماعة كمالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وآخرون، قد ساق ابن أبي حاتم تراجم غالبهم مستوفاة في كتابه تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل، وذلك أنه رأى أن مدار الأحكام في كتاب هؤلاء الذين قلت لكم أنهم يعتمدوا على قولهم في الجرح والتعديل، يعني ساقهم ابن أبي حاتم في المقدمة. نعم. وذلك أنه رأى أن مدار الأحكام في كتاب الجرح والتعديل على أولئك الأئمة، وأن الواجب أن لا يصل الناظر إلى أحكامهم في الرواة حتى يكون قد عرفهم المعرفة التي تثبت في نفسه أنهم أهل أن يصيبوا في قضائهم، ويعدل في أحكامهم، وأن يقبل منهم ويستند إليهم ويعتمد عليهم. ولنحو هذا المعنى يجدر بنا أن نقدم هنا ترجمة ابن أبي حاتم نفسه. طيب ظاهر يعني أن الشيخ سعود يعني لما صور ترك يعني الترجمة لابن أبي حاتم، ولعل ما ذكرته لكم يكفي إن شاء الله تعالى. ترجمته هو طويلة لكن ما ذكرته يكفي. من أراد أن يطلع على هذه الترجمة الزاخرة أطلتنا في ترجمته في مقدمة تحقيق كتاب العلل، يمكن أن تراجعوا تلك الترجمة. نعم. كتاب تقدمة المعرفة للجرح والتعديل ومزيته، هو كتاب بمنزلة الأساس أو التمهيد لكتاب الجرح والتعديل. افتتحه المؤلف ببيان الاحتياج إلى السنة وأنها هي المبينة للقرآن، ثم ببيان الحاجة إلى معرفة الصحيح من السقيم، وأن ذلك لا يتم إلا بمعرفة أحوال الرواة، وأن معرفة الصحيح والسقيم ومعرفة أحوال الرواة إنما يتمكن منها الأئمة النقاد. ثم أشار إلى طبقات الرواة وذكر نبذة في تنزيه الصحابة وتثبيت عدالتهم، ثم بالثناء على التابعين، ثم ذكر أتباعهم وذكر مراتب الرواة، ثم ذكر الأئمة وسرد بعض أسمائهم، ثم تخلص إلى مقصود الكتاب وهو شرح أحوال مشاهير الأئمة كمالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغيرهم، وساق لكل واحد من الأئمة ترجمة مبسوطة تشتمل على بيان علمه وفضله ومعرفته ونقده وغير ذلك من أحواله. وجاء في ضمن ذلك فوائد عزيزة جدا في النقد والعلل ودقائق الفن لا توجد في كتاب آخر، طبع عن 3 أصول يأتي بيانها فيما بعد. نعم، في المجلد الأول هو تقدمة الجرح والتعديل، ترجم ابن أبي حاتم رحمه الله بترجمة ضافية لعدد من الأئمة الذين اعتمد على قولهم وهم الأئمة الحفاظ. أشار الشيخ هنا إلى نماذج منهم مثل الإمام مالك، سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، قال وغيره. نعم، وذكر عددا غيرهم مثل يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، علي بن المديني، الإمام أحمد، يحيى بن معين، كذلك أيضا مثل أبي حاتم الرازي وأبي زرعة وأمثالهم. فأودع كل ترجمة العديد من أخبار كل واحد من هؤلاء المترجمين وأشياء تدل على فطنته وحذقه ومعرفته بهذا الفن علم الحديث، ويكون في ثنايا ذلك فوائد جمة من تعليلهم للأحاديث وكشفهم للعلل التي لا يكاد يتفطن لها أحد. وتكون الترجمة في الحقيقة مبدعة، يعني فيها العديد من الفوائد. يعني مثلا لو رجعتم إلى ترجمة أبي، ذكر في ترجمته لأبيه أشياء يتسلى بها، مع أن فيها فوائد في علم الحديث لكنها أيضا مما تستروح لها النفوس مما لقاه أبوه في الرحلة في طلب الحديث والقصص التي مرت به، مما يدل على الصبر والتحمل وكيف أن الله سخر هؤلاء الرجال لخدمة هذا الدين. أنا أنصح بقراءتها فإن فيها فوائد جمة يعني لا نستطيع أن نأتي عليها في هذا العجالة، وكان بيودي لو أضرب لكم بعض الأمثلة ولكن ضيق الوقت يمنع من ذلك. الآن بعد هذا ذكر كتاب الجرح والتعديل ومزيته، فهذا يعني أنا إن شاء الله تعالى سأختصره لكم اختصاراً لعل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونبدأ بعد ذلك في نفس الكتاب الذي هو بداية هذه المذكرة، نبدأ في الشرح بعد ذلك، ولكن أريد أن نلقي الضوء على التعامل مع الجرح والتعديل هذا بما يعطينا صورة واضحة عنه، وعلاقته بكتاب التاريخ الكبير للبخاري من بعض النواحي، لأن هناك من اتهم عبد الرحمن بن أبي حاتم وأبا حاتم وأبا زرعة بأنهم صرفوا كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وهذه العبارة يعني جاءت أيضا عن بعض الأئمة الكبار مثل أبي أحمد الحاكم. فأبو أحمد الحاكم رحمه الله مر والناس مجتمعون على عبد الرحمن بن أبي حاتم يتلقون عنه هذا الكتاب وهو كتاب الجرح والتعديل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يأخذون كتاب الجرح والتعديل عن عبد الرحمن، بالرغم من أن عبد الرحمن أكبر من أبي أحمد الحاكم يعني يمكن بأكثر من 50 سنة كبري، ولكن أحياناً الحسد أو العجلة تدفع لمثل هذا. فيبدو أنه سمع كلاماً يشبه ما في تاريخ البخاري، فقال مستفسراً من أحد الأشخاص ماذا تصنعون؟ قال إن أبا حاتم وأبا زرعة لما اطلع على كتاب التاريخ الكبير للبخاري قال هذا علم لا ينبغي أن ينسب إلا لنا، فجند عبد الرحمن ليسألهما، فهذا هو الذي ترى. وهذا كلام يدل على جهل هذا القائل، وكان ينبغي لأبي أحمد الحاكم أن لا يعتمد على كلام هذا القائل لأنه جاهل بواقع الكتاب أو يكون مغرضا، الله أعلم من يكون هذا القائل وما حاله. فالشاهد أن هناك فرقا بين الكتابين في المضمون والفوائد التي تنبني على كل واحد من الكتابين، لعلي أشير لها لأن الوقت الظاهر الآن لا يسمح بقي الوقت. طيب إذن نترك إن شاء الله تعالى للدرس القادم إن أحيانا الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.